بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بفقه النيات، وقد انتهينا في اللقاء السابق من كيفية النية عند الهبوب من النوم ولبس الثياب، وحديثنا اليوم عن باب جديد من فقه النيات، وهو قضاء الحاجة. حينما يريد الإنسان قضاء حاجته بعد هبوبه من النوم ولبس الثوب، يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة، فلا بد أن يستعد لذلك. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الأعمال كلها عند أهل الله وعند العارفين بفقه النيات تدور بين الواجب والمندوب، فكل فعل عندهم ينون به إما الواجب وإما المسنون والمستحب. ليس عندهم ما يسمى بالعادة، فهم يستغنمون أوقاتهم كلها في رضا الله تبارك وتعالى والتقرب إليه بالصالحات. إنما يسمع الإنسان بقضاء الحاجة يخطر بباله أن هذا أمر عادي، لكنه في الحقيقة أمر واجب، خاصة عند من يدافعه الأخبثان، البول أو الغائط، فلا بد أن يستفرغ هذه المادة الخبيثة المؤذية التي لو حبست في جسم الإنسان لقتلته. فحينما يريد أن يقضي المسلم حاجته ينوي بذلك الوجوب، وأنه يتخلص من الأذى استعدادا للصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنن عند الترمذي والدارقطني نهى عن صلاة الحاقن، والحاقن هو من حبسه البول أو أعجله البول، وهناك الحاقب وهو من حبسه البراز، وهناك الحاقب وهناك الحاقن، وكلاهما شيء خبيث لا بد أن يتخلص منه المسلم. وثبت من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عند أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المسلم وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط، لأنه إن منعه ذلك من الركوع أو السجود أو إتمام الأركان بالطمأنينة والاعتدال فصلاته باطلة. إذن فهذا أمر واجب ينوي الوجوب، ينوي بإزالة الأذى الوجوب حتى يثاب على ذلك ثواب الواجب. أما إذا نوى أن هذا أمر عادي يعتاده كل وقت وحين فله ما نواه، بمعنى أنه لا ثواب له في ذلك، لأنه فعل هذا الأمر على أنه أمر معتاد يعتاده كلما أراد أن يبول أو أن يتغوط فيدخل الخلاء ويخرج ولا نية له، إذن فضاع ثواب الواجب، مع أن ثواب الواجب عظيم عند الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الله لا يقبل صلاة بغير طهور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينوي المسلم بدخوله الخلاء الوجوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الحاقن والحاقب، أو يصلي وهو يدافعه الأخبثان، فلابد أن يتخلص من هذا الأذى. ولا ينوي الوجوب فقط، بل ينوي مع ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأفعاله في هذا الأمر، لأن كتب السنة عقدت بابا في كل ديوان من دواوين السنة تجد باب قضاء الحاجة، باب ما يفعل في الخلاء، كل كتب السنة. فأفعاله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة كل قول أو فعل أو وصف أو تقرير منه صلى الله عليه وسلم، فينوي امتثال السنة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد روى أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله تعالى عنه عن سلمان الفارسي أنه قيل له، يعني أن أحد الأعراب قال لسيدنا سلمان: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة أو الخراءة بالضم والكسر، يعني كيفية إخراج الأذى، يعني لم يترك لكم شيئا حتى التبول والتبرز، لأن الإنسان العادي الذي لا يعرف السنة يفعل ذلك على سبيل الطبيعة والاعتياد، احتاج إلى التبول جلس وتبول وقام، لا يراعي أي فعل من أفعال السنة. لكن سيدنا سلمان لما قال له الرجل ذلك: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة، أمرنا ألا نستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني حينما نبول لا نستقبل القبلة بل نشرق أو نغرب، كما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا، يعني لا يتجه اتجاه القبلة. هذا أول شيء، خاصة في الفضاء، هذا في الفضاء، لأن معظم الصحابة لم تكن لهم بيوت خلاء، إنما كانوا يقضون حاجاتهم في الصحراء والفضاء، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب ألا يتوجه جهة القبلة وألا يستدبرها. قال العلامة الشعبي: والعلة في ذلك أنه لا تخلو القبلة، يعني الكعبة، من ملك أو جني يصلي ويتجه إلى الكعبة، فلا ينبغي لقاضي الحاجة أن يستقبل هذا المصلي الذي يصلي ويتعبد وأنت تبول قبالته، هذا ليس من الأدب. انظر إلى دقة كلام العلماء ونفاذ العقول في النصوص. العلامة الشعبي قال هذا: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا من باب الإكرام، الإكرام للقبلة والإكرام لمن يستقبل القبلة، بألا يستقبل ببول أو غائط. فسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط، وأمرنا وألا نستنجي باليمين، وإنما يستنجي الإنسان باليسار، لأن استعمال اليمين يكون للأشياء الشريفة. تقول السيدة عائشة كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وكان يجعل يساره لما سوى ذلك، يعني لغير الأشياء الشريفة. فالاستنجاء أو الامتخاط أو إزالة الأذى يكون باليسار، واليمين للأشياء الشريفة الكريمة. وأمرنا ألا نستنجي بروث أو عظم، الروث اللي هو فضلات الحيوانات اليابسة، لماذا؟ لأنها ركس، كما ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بأحجار، قال: فوجدت حجرين ووجدت معها روثة، فأتيته بها فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها ركس، يعني نجس، رماها صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان قال: وأمرنا ألا نستنجي بروث أو عظم، طبعا العظم ناعم ومؤذي ولا يزيل. هذا سيدنا سلمان لما قال له هذا الأعرابي: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراء، يعني حتى الشيء الذي لا يخطر على البال في التعليم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. هذه آداب يستعملها المسلم حينما يذهب إلى قضاء الحاجة. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجته أبعد، كما قال سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أبعد، يعني إذا قضى حاجته في الفضاء ابتعد، ابتعد عليه الصلاة والسلام وأعد حاجته التي يحتاج إليها. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب صلى الله عليه وسلم إلى قضاء حاجته أتبعه أحد الصحابة، سيدنا أنس، سيدنا أبو هريرة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، الموجود منهم يتبعه بالإداوة فيها الماء، أو يأتي له بحجارة إن لم يكن هناك ماء يتبعه. فالعلماء أخذوا من هذا أدب الاستعداد، بمعنى أنك حينما تدخل الكنيف أو بيت الخلاء أو دورة المياه لابد أن تتأكد من وجود الماء أو المناديل. فالمناديل الآن تقوم مقام الحجر. في بلادنا نحن نختلف عن بلاد العرب، العرب كانوا يقضون حاجاتهم في الخلاء وفي الصحراء، فعندهم الحجارة. أما نحن في بلادنا الماء في كل مكان، لكن أحيانا ينقطع الماء، فلابد قبل جلوسك أن تتأكد من وجود الطهور الذي سوف تطهر به، إما الماء وإما الأوراق. فالإمام النووي رضي الله عنه قال: وليس الحجر بمتعين، وإنما تجوز إزالة الأذى بكل ما يزيل الأذى، كالقماش مثلا أو غير ذلك. فالآن عندنا المناديل الهندي الآن أبلغ من الحجارة وأبلغ من القماش، لأنها تشرب الماء، يعني لا ينتشر معها البول بعيدا عن المخرج، فاستعمالها مطهر تماما، بمعنى أنه إذا لم يجد ماء واستعمل المناديل صلى ولا يحتاج لإزالة النجاسة بماء، لأنها أزيلت بالورق. نعم، قال العلماء يستحب الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، الاستجمار يعني بغير الماء والاستنجاء بالماء، لأنه ورد طبعا كما ورد عند البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل قباء لما نزل قول الحق تبارك وتعالى مثنيا عليهم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل قباء، إن الله قد أثنى عليكم في طهوركم، فما طهوركم؟ يعني كيف تتطهرون؟ قالوا: نستنجي بالماء. دي رواية أبي داود والترمذي، الرواية الصحيحة. في رواية البزار وإن كانت بسند ضعيف لكنها مقبولة عند أهل الحديث، قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، يعني بعد أن نستجمر بالحجارة نغسل بالماء الأقبال والأدبار. فقال عليه الصلاة والسلام هو ذاك فعليكم. هو ذاك يعني هذا هو سبب الثناء، لأنه طهارة أو مبالغة في الطهارة، يعني يزيلون العين النجاسة أولا بالحجارة، ثم يغسلون القبل والدبر بالماء، مبالغة في الطهارة. ومن هنا استحقوا الثناء عليهم من الله، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يعني أن هذه الفعلة جعلتهم محبوبين عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان برضو يعني يتخيل هذا الأمر، وأن الذي يتطهر ويبالغ في الطهور محبوب عند الله تبارك وتعالى. كذلك يدخل المسلم بيت الخلاء بالتسمية والاستعاذة، يعني قبل الدخول يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما البسملة فهي واردة عند ابن السني والطبراني أنه عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله، يعني أنك حينما تقول بسم الله جعلت ساترا بينك وبين عورتك، ساترا بين الجن وبين العورة، أو بينك وبين الجن فلا يراك، يعني كأنك تمص عينه. والستر هنا بمعنى الساتر، يعني حينما تقول بسم الله إذن منع الشيطان من النظر إلى عورتك، فهذا أمر مهم، لأن بيت الخلاء مسكن الجن، بيت الخلاء مسكن الجن، فلازم الإنسان حينما يعني يدخل باليسار لأنه بيت النجاسة، فيدخل باليسار ويخرج باليمين، يقدم اليسرى دخولا ويؤخرها خروجا. ولذلك بعض السلف حينما كان ينسى يدخل باليمين يخرج مرة أخرى ويدخل باليسار، انظر إلى دقة السلف رضوان الله عليهم في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي النيات، يعني حينما ينسى يعيد الفعل، إذا دخل باليمين خرج ويقول أخاف أن يمقتني الله تعالى، سبحان الله، على المندوب، يخاف أن يمقته الله على ترك المندوب وارتكاب خلاف الأولى، سبحان الله، تتعجب حينما تسمع هذا. وقد يعني حدثت أمور كثيرة للذين يتركون الاستعاذة عند دخول الحمامات ودورات المياه، وده أمر واقع لا ينكر من غير تفاصيل، يعني ده شيء مشاهد ومعروف، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في شقوق الأرض، قالوا أرض لأنها مساكن الجن، فربما خرج منها شيء من الهوام أو من الجن فيؤذيه. إلى هذا الحد كان عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة من كل ما يؤذيهم. فالمهم أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يقضي حاجته وهو ساكت، وهو ساكت لا يتكلم إلا عند الضرورة إذا احتاج إلى ماء أو غير ذلك من الأشياء الضرورية. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم إذا دخل الخلاء لا يتكلم ولا بذكر الله تعالى. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو يبول فسلم عليه، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان في الخلاء، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. في رواية أبي داود أنه تيمم بعد أن انتهى من بوله صلى الله عليه وسلم ورد عليه، وفي رواية أنه توضأ بعد خروجه ورد عليه وقال واعتذر الرجل وقال له: كرهت أن أرد عليك وأنا على غير طهارة صلى الله عليه وسلم. انظر إلى يعني هذا الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يذكر الله على غير طهارة. فقضى حاجته، قيل إنه رواية أنه تيمم ورواية أنه توضأ صلى الله عليه وسلم.